بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، نستعرض آيات الذكر الحكيم الواردة في الربع الثاني من الحزب السابع في المصحف الكريم. وبداية هذا الربع قوله تعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. ونهايته قوله تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. يبتدئ هذا الربع من سورة آل عمران بوصف طائفة من أهل الكتاب لم تسلك مسلك العناد والجحود الذي سلكته بقية الطوائف، بل انفصلت عنها انفصالا تاما، نجاة بنفسها من العذاب، وتنازلت عما كانت تعيش عليه من الأساطير والأوهام، وآمنت عن اقتناع وإخلاص برسالة الإسلام. ولم تلبت هذه الطائفة أن وجدت في دين الإسلام الحق ما يستجيب لكافة رغباتها وما يستنفذ جميع طاقاتها فرديا واجتماعيا. فمن تلاوة لكتاب الله تلاوة تدبر واعتبار، ولا سيما في فترات السكون والهدوء التي يمتاز بها الليل عن النهار، ومن عبادة لله ومناجاة لمقامه الأقدس، ومن أمر بالمعروف ونهي عن المنكر قياما بنشر الدعوة الإسلامية ومساهمة في إصلاح المجتمع وتطبيقا للمنهج الإسلامي عن الحياة اليومية التي يحياها الناس، ومن قيام بأعمال البر وتسابق إلى مساعي الخير على اختلاف وجوهها. وذلك قوله تعالى في وصف هذه الطائفة تنويها بها وتقديرا لموقفها السليم وتعريفا بها لأجيال المسلمين: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. وقوله تعالى عنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر هو مفتاح الانقلاب الروحي والنفسي الذي تم في حياتهم، وأساس السلوك الفردي والاجتماعي الذي أصبحوا عليه حتى أصبحوا في الطليعة واستحقوا ثناء القرآن، ولم يتخلفوا عن الصف الإسلامي الأول خطوة واحدة. وقوله تعالى وأولئك من الصالحين هو الوسام الإلهي الذي أكرمهم الله به جزاء ما تجلى في أحوالهم وتصرفاتهم من إيمان وإسلام وإحسان. ومن هنا ندرك أن وصف صالح ولقب الصالحين يمكن بناء على هذه الآية الكريمة أن يناله كل مسلم آمن بربه حق الإيمان والتزم في حياته الفردية والاجتماعية بفرائض الإسلام وقربات الإحسان، وكان نصيرا للمعروف وعدوا للمنكر في كل زمان ومكان. فهذا الوصف، وصف الصلاح الجليل، هو في متناول كل مسلم من أي عصر ومن أي جيل. ثم ينتقل الحديث إلى موضوع الإنفاق وعمل البر، ولا سيما بيان الفرق بين ما يقدمه المؤمن وما يقدمه الكافر في هذا المجال. فالكافرون الذين تمردوا على الله ولم يسلموا وجوههم إليه لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكتها، أي أن نفقاتهم التي يرجون جزاءها يمحق الله ثوابها فتذهب هباء منثورا، مثل الحرث الذي أوشك على الحصاد إذا نفخ فيه الريح البارد فإنه يجف وييبس ويحترق ولا يبقى فيه أدنى نفع، لا ثمر ولا زرع. وعلى العكس من ذلك المؤمنون بالله الذين يعيشون في إطار التوجيهات الإلهية والتعليمات النبوية والذين هم في سلم مع الله وطاعة لأمره ونهيه، فإنما ينفقونه في سبيل الله بنية صالحة ابتغاء رضاه لا يضيع أبدا، بل يدخره لهم الحق سبحانه وتعالى ليوم المعاد ويجدونه بين يديهم زادا ونعم الزاد. وذلك قوله تعالى وما تفعلوا من خير فلن تكفروه والله عليم بالمتقين. ومن هنا يعود كتاب الله إلى تحذير المؤمنين مرة أخرى من دسائس خصوم الإسلام، فينهاهم نهيا باتا عن اتخاذهم بطانة لهم من دون المؤمنين، ويمنع المسلمين من الإفضاء إليهم بأسرارهم وأسرار إخوانهم، وذلك حتى لا يستعين عليهم بها أعداؤهم. وكتاب الله لا يقف عند هذا الحد، بل يكشف للمسلمين حقائق خصوم الإسلام الدفينة ونواياهم الخفية، فهم بشهادة الله الذي يعلم السر والنجوى حريصون كل الحرص على أن يبلبلوا أفكار المسلمين ويجعلوها مضطربة متناقضة متشاكسة باستمرار، ليظل المسلمون على الدوام في حيرة واضطراب وبلبلة ولا يهتدوا سبيلا. وهم بشهادة كتاب الله الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه يحملون للمسلمين بغضا دفينا وكرها عميقا، وهذا البغض يتجلى في فلتات ألسنتهم ويبرز على ملامحهم وفي انطباعاتهم كلما جاءت مناسبة أو دعت ضرورة لبروزه وظهوره. ثم ينعي كتاب الله على المسلمين ما هم عليه من سذاجة في القلوب يستغلها خصومهم إلى أقصى الحدود، حتى إنهم ليبادرون إلى محبة أولئك الخصوم الأرداء، وإن كانوا لا يبادلونهم أي حب، بل إن خصومهم ثابتون على حقدهم ولا يتنازلون عن بغضهم للإسلام وأهله قيد شعرة. وهذه باختصار هي بعض المعاني التي اشتمل عليها قوله تعالى مما يجب أن نتلوه ونتدبره بكامل الانتباه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يالونكم خبالا، لا يالونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. هانتم أولئي تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن صبروا واستقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. وقوله تعالى بطانة من دونكم، أي بطانة من غيركم من أهل الأديان الأخرى. وبطانة الرجل هم خاصة أهله الذين يطلعون على داخل أمره. وقوله تعالى ودوا ما عنتم، أي أنهم لا يتمنون للمسلمين إلا ما فيه إضرار بهم وإعنات لهم من كافة أنواع الشقاء والفساد. وقوله تعالى في التعقيب على هذه البيانات الإلهية والإنذارات السماوية قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، معناه أن الله قد بين للمسلمين منابع الخطر وأسباب الضرر ليتجنبوها ولا يقعوا في إشراكها إن كان عندهم من العقل السليم والرأي السديد ما يعالجون به شؤونهم ويحفظون به كيانهم، وذلك لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فإن وقع المسلمون بعد ذلك في مصايد الأعداء ومكايدهم كانت المسؤولية عليهم وحدهم بدءا وختاما. وقوله تعالى وتؤمنون بالكتاب كله في خطابه للمؤمنين مقارنة لهم بغير المؤمنين، معناه أن المسلمين قوم متسامحون نزهاء لا يفرقون بين رسل الله ولا بين كتبه المنزلة، فهم يؤمنون بجميع الرسل وبجميع رسالاتهم كما أوحى بها الله، بينما خصوم الإسلام على عنادهم ثابتون وفي تعصبهم راسخون، وموقفهم من الإسلام ورسوله وكتابه موقف الكفر والتجاهل، إن لم يكن موقف الامتهان والاحتقار والكيد الظاهر والمكر الخفي. وهكذا يؤمن المسلمون بكل الكتب المنزلة بما فيها توراة موسى وإنجيل عيسى، بينما خصوم الإسلام لا يؤمنون إلا بكتابهم وحده بعدما حرفوه وزيفوه دون بقية الكتب، وذلك لما هم عليه من تحيز وتعصب وضيق أفق. وقوله تعالى وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، فيه تصوير كاشف لحالة خصوم الإسلام الذين يتساهل المسلمون فيجعلونهم بطانة لهم. وهذا التصوير يثبت أن غيظهم على المسلمين قد جاوز كل الحدود، إذ أن الإنسان العادي لا يعض أصابعه من الغيظ إلا إذا بلغ به الغيظ نهايته وفقد وعيه بالمرة. وقوله تعالى قل موتوا بغيظكم خطاب من الله لخصوم الإسلام المندسين بين المسلمين، وفيه إيماء إلى ما يجب على المسلمين من اتخاذ الحيطة والحذر إزاء هذا النوع من الخصوم الماكرين. ولا شك أن أحسن حيطة يتخذها المسلمون إزاءهم هي الابتعاد عنهم ما دامت القلوب غير متصافية والنفوس متجافية كما بين الله ورسوله. وقوله تعالى إن الله عليم بذات الصدور، تأكيد للمعاني السابقة وتثبيت لها في أذهان المؤمنين الغافلين، وتذكير لهم بإحدى البديهيات العقلية والدينية، ألا وهي أن الله جل جلاله هو العليم بذات الصدور المطلع على دفائن النفوس. وإذن فوصفه لخصوم الإسلام وأعدائه هو الوصف الوحيد المطابق للواقع، وهو الحقيقة الناطقة التي ليس لها من دافع. ثم تنتقل الآيات الكريمة في هذا الربع وما بعده إلى موضوع جديد بالمرة، هو الحديث عن يوم أحد ومقارنته بغزوة بدر. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وفي هذه الآيات وصف كاشف لحالة المسلمين عندما ذاقوا في أحد مرارة الهزيمة، بعدما ذاقوا في بدر حلاوة النصر. وفيها كذلك تحليل عميق لأسباب الهزيمة والنصر في كلتا الحالتين. والإشارة في هذا الربع بالخصوص إلى المدد الإلهي الذي أمد الله به المسلمين في بدر، إذ كانوا قلة في العدد والعدد، فتدخل جند الله من الملائكة المسومين إلى جانب جند الله من الأنصار والمهاجرين، فحلت البشرى واطمأنت القلوب ونزل النصر من الله. فسقط في المعركة فريق من كفار قريش، ورجع بالخيبة منهم فريق آخر، وتاب منهم فريق ثالث. وذلك قوله تعالى: بلى إن تصبروا واتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، أي معلمين بسيم القتال وعلامات المعركة. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وقوله تعالى بين هذه الجمل جملة معترضة: ليس لك من الأمر شيء، في وسط هذه الجمل المعطوفة يقابله قوله تعالى في مكان آخر من هذه السورة، سورة آل عمران: قل إن الأمر كله لله، ليس لك من الأمر شيء، في خطاب الله لرسوله. يقابلها قوله تعالى: قل إن الأمر كله لله، وقوله تعالى في سورة الرعد: بل لله الأمر جميعا. هذه الجملة تؤكد هنا أن الرسول عليه السلام إنما هو ممتثل لأمر الله، منفذ لحكمه في كل حال. وتسجل أن معركة الإسلام ليست معركة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ولا معركة أصحابه، وإنما هي معركة الله، معركة الله الحاسمة، وهم جميعا يكافحون ويجاهدون في سبيله ومن أجله، لأن هذه المعركة في سبيله ومن أجله قائمة.